استكمالا لما بدأناه وصلنا إلى الباب الرابع وهو السواك وسنن الفطر. السواك هو استعمال عود أو نحوه في تنظيف الأسنان أو اللثة، وذلك طيب حاضر حاضر شيخ وليد، أنا لما أتعب إن شاء الله سأطلب منك أو من الشيخ شعبان بإذن الله يقرأ بإذن الله تبارك وتعالى. السواك هو استعمال عود أو نحو في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. حكم السواك، السواك مسنون في جميع الأوقات حتى للصائم، لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان في أول النهار أو في آخر النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في السواك ترغيبا مطلقا ولم يقيده وقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، اللهم ارض عنا جميعا يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يتأكد السواك عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وكذلك عند دخول المسجد والمنزل، وذلك لحديث المقدام ابن شريح رضي الله عنه عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتهم؟ قالت: بالسواك. الله أكبر، هذا أيضا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يطيب رائحة فمه حتى إذا اقترب من زوجته لم تتضايق من رائحته، فليتعلم الأزواج. ويتأكد كذلك السواك عند طول السكوت وصفة الأسنان الأحاديث السابقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام من الليل يشوص ثياب السواك، لأن النوم مظنة تغير رائحة الفم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحب أن يكون جميلا في كل أوقاته ذا ريحة عطرة طيبة، مع أنه كان طيب الريحة صلى الله عليه وسلم. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. طيب، بما يكون السواك؟ يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستك بعود أراك، وله أن يتسوك بيد اليمين أو اليسرى، يعني الإنسان ممكن يمسك السواك بيد اليمين أو إيد الشمال لا مانع من ذلك، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يكن الإنسان عند عود يستاك به حال الوضوء فيجوز أن يتسوك بإصبعه، الإنسان يضع إصبعه في فمه ويمرره يمنة أو يسرى حتى ينظف أسنانه ولثته مما يعلق بهما من طعام أو غيره، كما روى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. للسواك فوائد، من أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا ومرضاة للرب في الآخرة، فينبغي المسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهرين والشهر وهم لا يتسوكوا، أم إما تتكاسلوا إما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط الإنسان. سنن الفطر تسمى أيضا خصال الفطرة، تسمى خصال الفطرة، مسألة خامسة سنن الفطرة وتسمى خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصل بالفطرة التي فطر الله الناس عليه واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطر: الاستحداد، الاستحداد وهو حلق العانة والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. فيفصلها واحدة واحدة: الاستحداد وحلق العانة، والشعر النابت حل الفردي، ثم بذلك استعمال الحديدة فيه هو المسيب، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة كتلمات إزالة الشعر. الختان هو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل أنها تشبه عرف الديك. والصحيح أن الختان واجب في حق الرجال وسنة ومكرمة في حق النساء. فالختان في قولنا واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، وليس حراما كما يدعي بعض، نسأل الله عز وجل الهداية لهم. إذن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. الحكمة في ختان الرجل تطهير الرجل من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفائده كثيرة. أما المرأة فإنه يقلل من جلمتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب من خصال الفطرة، وإحفاؤه، قص الشارب أو إحفاؤه هو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد ورد أحاديث كثيرة في الحث على قص الشارب وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في لقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عاكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة. والأوامر الواردة في وجوب إعفائها كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشارب وأرق اللحى، جز الشارب وأرق اللحى وخلف المدوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشارب. الأمر الرابع من هذه السنة سنة الفطرة تقليم الأظافر، هو قصها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم تقليم الأظافر يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. فيعني يجب على المسلمين أن يفعلوا هذه السنة ولا يخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من المسلمين الآن يطيلوا أظافرهم ويخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن أظافرهم يعني بعضهم يطيل يعني إصبع ظفر يعني أظافر إصبع معين من أبيهم. كل هذا من تزيين الشيطان والتقليد الأعمى لأعداء الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس من سنن الفطرة: نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه. فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البرادم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يشتمل فيها الوسخ والاستنجاء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البرادم ونتف الإبط وحلق العانة واتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. بارك الله فيكم. شيخ وليد ليبدأ أخونا الشيخ شعبان، بارك الله فيكم، فليتفضل مشكورا مأجورا. بس فيها مشكلة عندي ان انا لحظة شيخ وليد، انا عندي بنقل الدرس اصلا كمان على غرفة زلو بعطريق الموبايل، فلابد ان انا صوتي يلقى في الموبايل. ما ادري على اي حال ممكن نعمل الصوت خارجي والاخ يتكلم، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله.

الشرط السادس الموالاة. الشرط السابع الترتيب، وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل. الشرط الثامن غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه، وهي ستة. أولها غسل الوجه بكامله لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. الشرط الثاني غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. الشرط الثالث مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. الشرط الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. الشرط الخامس الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. الشرط السادس الموالاة، بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. هل تسمعون الآن؟ إذا كانت هناك مشكلة عند البعض فليخرج من الغرفة وليدخل ثانية. بسم الله. المسألة الخامسة سننه. هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي: التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زون الشيخ شعبان ربما الكهرباء قطعت عندي، فأكمل أنا، هو إن شاء الله وصل. إلى سنن الوضوء. سنن الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنن الوضوء. هناك أفعال مستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعله. ندخل على زله أصلا إن شاء الله. ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. وسنن الوضوء هي أول شيء من سنن الوضوء التسمية في أوله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الأمر الثاني من سنن الوضوء السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندك مع كل وضوء، وفي رواية طبعا مع كل صلاة. السنة الثالثة من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائم. وهنا أحب أن أقف وقفا، من ينسى التسمية أو يؤديها في آخره عندما ذكر، نعم من ينسى التسمية في أوله فإذا ذكرها فليؤديها، لكن إذا مذكرها خلاص انتهى الأمر. أقول هنا أريد أن أقف وقفا، نقول إن الله عز وجل أمرنا بالوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بدأ الله عز وجل بغسل الوضوء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نغسل أيدينا أولا ثم نتمضمض ثم نستنشق. ثلاث أشياء: غسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق. فبعض أهل العلم بعد بحث وجد أن هذا شيء عظيم جدا، وهو أن الماء الذي يجب علينا أن نتوضأ به هو الماء الطهور، والماء الطهور هو الماء الموصوف بالصفات الثلاث: عديم اللون، عديم الطعم، عديم الرائحة. فعندما نغسل أيدينا نعرف أنه عديم اللون، وعندما نتمضمض نعرف أنه عديم الرائحة، وعندما عديم الطعم، وعندما نستنشق نعرف أنه عديم الرائحة. فبالتالي عرفنا عندما نغسل أيدينا ونتمضمض ونستنشق عرفنا صفات الماء الذي هو طهور، فنبدأ كما أمرنا الله عز وجل فنغسل وجوهنا ثم أيدينا ثم نمسح رؤوسنا ثم نغسل أرجلنا بعد ذلك. من سنن الوضوء الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء أو يدخل الماء تحت حنكه ويخل البيرة. وهذا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى في الشرع الشريف، لأن بعض الناس أحيانا يتوضأ مثلا في الميضة في المسجد والحنفية بعيد عنه، وربما هو يكون مثلا سمين مثلا ولا يستطيع أن ينحني ليغسل رجليه ويدلك، فيكفيه أقول يكفيه أن يضع رجله تحت الماء يكفي. وهذا ممكن يحدث أيضا للنساء إذا كبرنا، فيعني الإنسان إذا لم يستطع أن يدلك يديه فهو قد ترك سنة ولم يترك واجبا، ووضوءه صحيح بإذن الله تبارك وتعالى. من سنة الوضوء أيضا تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله. يعني تنعله يعني لما يجي يلبس نعله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل اليمين الأول ثم الشمال، وترجله يعني لما يجي يسرح شعره، يعني يرجل شعره يسرح الناحية اليمين الأول وبعدين الناحية الشمال. وطهوره يعني لما يجي يغتسل يتوضى يغسل الأيامن الأول. نعم، هناك ما يتوضى ويترك غسل القدم دقائق لعذر، فهل هذا يمنع الموالاة؟ لو العضو الذي قبل القدمين نشف يمنع الموالاة، لكن لو كان العضو الذي قبل القدمين ما زال مبلولا فلا يمنع الموالاة، فلا يمنع الموالاة. أيضا من سنن الوضوء أعود لمسألة تقديم اليمنى على اليسرى، فلو أن إنسان بجهل منه قدم اليسرى على اليمنى فوضوءه صحيح ولكنه ترك سنة، لننتبه لذلك. تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، يعني من السنة إنسان يغسل يديه ورجليه ووجهه ثلاث مرات، لكن لو غسل مرة يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى، فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، تفصلت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا صلوات رب السنه عليه. الله أكبر. وإن زاد تعدى وتجاوز تعدى وضر، لا يجوز الزيادة، الأصل مرة واحدة، فإن زاد اثنين، إن زاد ثلاث، لكن لا يزيد أربعة، لا يجوز الزيادة، تصبح مكروهة، ولو بالغ تصير محرمة. وإن شك نقول تكفي مرة واحدة. الشك مرة واحدة حتى لا يدخل في وسوسة الشيطان. الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لو كان هناك مكان لمصيبه الماء فلابد أن يغسله ورسول السلام لما رأى بعض الأماكن في أرجل الصحابة يوم الحديبية قال ويل للأعقاب من النار. نواقض الوضوء للوضوء نواقض وهي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده وهي ستة. أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا أو كثيرا وذلك لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول ونوم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين أنه الغائط أو البول أو النوم ينقذ الوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لم يخرج فقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يسمع صوت الريح أو يجد رائحة الريح. نعم خروج النجاسة. على فكرة أنا أنظر يعني نظرات يسيرة إلى الصفحة فياريت يكون السؤال كامل مرة واحدة عشان ما أقدرش أقرأه مقطعا يكون السؤال كامل مرة واحدة عشان أقرأه مرة واحدة عشان أعرف أجاوبه بسرعة أثناء ثنايا الشرح. من نواقض الوضوء خروج النجاسة في بقية البدن فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا نقض مطلقا ولدخوله في النصوص السابقة وإن كان غيرهما كالدم أو القيء. يعني إن كان الخارج من تفتح له الجنة الثمانية ما لو مات أقصد طبعا لما يموت الإنسان طبعا تفتح له الجنة الثمانية لأن محافظتي على هذا الدعاء بعد الوضوء. إذن قلنا ان الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. طيب لو الخارج من غير السبيلين خارج من بقية الجسد فالخارج من بقية الجسد لو كان نجاسة كبول او غائط ينقض مطلق. طبعا الناس يقولوا طب ازاي يعني في بول او براد يخرج من بقية الجسد؟ ممكن لو واحد مثلا يعني طعن بسكين في بطنه في اسفل بطنه فان ممكن ان يخرج بول او براز. فيعني نسأل الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين وأن لا يقدر ذلك على أحد الأبد يا رب العالمين. فهذا ينقض. طيب إن كان خارج من بقية الجسد دم أو قيء فإن كان فاحش وكثير فإنه ينقض. كان فاحش وكثير فإنه ينقض عملا بالأحوض وإن كان يسيرا فيتوضأ منه بالاتفاق. يعني لو واحد خرجت منه نقطة دم يسيرة من شيء من جرح صغير فلا ينقض. لو واحد رجع من فمه شيء يسير من القيء فلا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإرمال أو نحوه أو نوم. ولذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ولكن من غاية نبوي النوم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم ومن نام فلا فرض. العين يعني الإنسان لما يكون صاحي عينه مفتوحة فكأن عين الإنسان المفتوحة وكاء يعني غطاء السه يعني فتحة الدبر. فمن نام يعني فليتوضأ يعني من نام فكأنه فتحات الجسم تفتح فالإنسان ربما يخرج منه شيء وهو نام فليتوضأ عندما يستيقظ. نعم. أما الجنون والإغماء والسكر ونحو ذلك فإنه ينقض إجماعا. والنوم اليسير هو النوم هو النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء, النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء, لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يصلون النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يعملون أعمال شقة رضي الله عنهم, فكانوا يأتون على قرب المغرب إلى بيوتهم يتعشون, ثم وربما لا يجدون طعاما, ثم يذهبون إلى المسجد يصلون العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم, فربما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم قليلا فكانوا ينامون وهم جالسين, فلما ينام وهم جالسين فالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يقيم الصلاة فلم يكونوا يتوضؤون. هذا دليل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. الناقض الرغم الناقض الوضوء مس فرج الأدمي للحائط, لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ, وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. ولذلك أقول هنا مس الفرج عن الكبل, مس الفرج عن الكبل فهذا الذي ينقض الوضوء, أما مس الدبر فلا ينقض الوضوء قولا واحدا, مس الدبر لا ينقض الوضوء قولا واحدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الناقض الخامس أكل لحم الإبل, لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم, قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ, قال أنا توضأ من لحوم الإبل, قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فأهل العلم يقول في هذه المسألة أن هذا أمرا تعبديا, وإن كان هناك أسباب كثيرة جدا من ممكن أن نذكرها, لكن هذا أمرا تعبديا يجب على كل مسلم أن يلتزم به, فمن أكل لحم جمل فليتوضأ بعده. كفتة إيه؟ لحمة. احنا قلنا نوع اللحم مش نوع طبخ اللحم, أهم حاجة نوع اللحم. المسألة السادسة الردة عن الإسلام, وذلك لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله, فكل ما أوجب الغسل أو أوجب الوضوء غير الموت فإنه يكون ناقض للوضوء. المسألة السابعة ما يجب له الوضوء, يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الأتي, للأمور الأتي: الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقطع الله صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. إذن يجب على كل مسلم أن يتوضأ لكل صلاة, ويجب أيضا أن يتوضأ المسلم للطواف بالبيت الحرام سواء كان الطواف فرضا أو كان الطواف نفلا, لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف, ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة, الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح ذلك, ولمنع الحائط من الطواف حتى تطهر. الأمر الثالث مس المصحف ببشرته بلا حائل, لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون, ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طهر, لا يمس القرآن إلا طهر. ما يستحب الوضوء؟ يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن, عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك, كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. يستحب أيضا الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب, وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهله قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ, والحديث عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام, وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام. الوضوء قبل الغسل أيضا هذا مستحب, الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة. كذلك استحبوا عند إرادة النوم الإنسان يتوضأ, الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة, ثم اضطجع على سقفه الايمن. اللي تلمس المصحف بالجوانت وهي حائض هذا جائز، جائز ان شاء الله، جائز ان شاء الله. لو تلمس جوانتي حائل جائز ان شاء الله. الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف كالشراب وغيره. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، هو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنه، وقد دل على جواز السنة والإجماع. أما السنة فقد توترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وتركيزه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي في من المسح على الخفين شيء، فيه أي في المسح على الخفين 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك يعني في جوازه يعني. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لسه مستعجلة ليه بس الخرق، هندخل لسه ما وصلناش للتخريق. قال الإمام الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفين. وقال الأعمش عن إبراهيم: كان عندهم هذا الحديث ليه؟ لأن إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان بعد نزول سورة المائدة، يعني بعد نزول آية الوضوء اللي في سورة المائدة. وقد اجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعية السفر ومشروعية مسح الخفين يعني في السفر والحضر بحاجة الإنسان لهذا الأمر. كذلك يجب المسح على الخفين ومسح على الجوارب، هو ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، هو ما يسمى الآن بالشراب أو بالشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما أو في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة. وقد انتشر لبس هذه الجوارب أو الخفاف أو كذا اللي هي الشرابات أكثر من الخف. شروط المسح على الخفين: الشرط الأول لابد من لبسهما على طهارة، يعني الإنسان يكون متوضي وضوء كامل قبل أن يلبس الشراب، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويته، يعني وطيت علشان أنزع أقلع الرسول صلى الله عليه وسلم الخف، فقال: دعهما اتركهما، يعني سيبهم، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنا لبست الخفين بعد الوضوء فمسح عليهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه كله ثم مسح على الخفين. سترهما لمحل الفرض، أي المفروض يعني يجب على الخفين أن يكون سترين لمحل الفرض، أن يكون سترين لمحل الفرض، أي شيء المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. يعني أن يكون الجوربين مباحان، فلا يجوز المسح على المقصوب والمسلوق والحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. يعني لو كان واحد سارق شراب فما ينفعش يمسح عليه، لابد ان يخلعه يتوضا. حرامي بيصلي خير والله ربنا يهديه، طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس المتخذ من جلد الحمار. نعم لو انه خف مصنوع من جلد فلا بد ان يكون مصنوع من جلد جلد طاهر كما ذكرنا في باب الدباغ. أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بليلهن. هذه شروط 5 استنبطها العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، فلا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. طيب كيفية المسح وصفة المسح؟ كيفية المسح وصفة المسح؟ المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، يعني ظاهر أعلى يعني، والواجب في ذلك مطلق عليه اسم المسح وكيفية المسح، ان يمسح اكثر على الخف. يعني الواحد يمد ايديه كده ويمرر ايده على رجليه يعني على الشراب اللي هو لابسه على رجله. وذلك الحديث المغيرة بن شعبة الذي بيّن فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما ولا يجزئ مسح السلف ولا عقله ولا يسن. يعني بعض الناس حين تمسح رجليه من تحت، لا هذا لا يسن ولا يجوز أصلا. وذلك لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه ولو جمع الإنسان بين الأعلى والأسفل صح مع الكره. نعم يقول يعني الأولى أن واحد يمسح من أعلى الخف فقط. مدة المسح، مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليل، وبالنسبة للمسافر سفره يبيح له القصر 3 أيام بليليهن، لحديث علي رضي الله عنه قال دعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ابطلات المسح، ابطلات المسح، يبطل المسح الخفين إذا حصل ما يولي بالغسل يبطل المسح. لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. الأمر الثاني الذي يبطل المسح إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهور بعض القدم يبطل المسح، خاصة إذا كان كثيرا. أما إن كان يسيرا يعني الشراب اتخرق خرق يسير من عند الأصبع مثلا فهذا يسير، أما إن كان كبيرا فإنه يبطل المسح. نزع الخفين يبطل المسح، ونزع الخفين كنزعهما في قول أكثر، يعني لو واحد خلع أحد الشرابين أحد الفردتين من الشراب فيبطل المسح، فيجي يخلع الاثنين وبعدين يتوضأ من جديد. انقضاء مدة المسح مبطل المسح، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، يعني من قبل صاحب الشرع، من قبل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز زيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. ابتداء مدة المسح، المسألة السادسة متى يبدأ الإنسان يمسح. نقول تبتدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، نخلي بالنا من الحتة دي، يعني متى أحسب، متى أحسب مدة المسح؟ لا، لو كان في خرق عند الأصبع فإنه يمسح الجزء الظاهر من الأصبع، لا لا يمسح الظاهر، يمر يده برضو كده على الأصبع وعلى بقية الإيه الشراب وخلاص. طيب ابتداء مدة المسح، تبتدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس كمان توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتدأوها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي من المسح بعد الحدث، وهذا هو الصواب. يبقى الإنسان يعد إمتى؟ من ساعة ما توضأ بعد الحدث، يعني من أول مرة مسح على جوربه. المسألة السابعة المسح على الجريرة والعمامة وخمر النساء. الجريرة هي أعواد الجبس، يعني الجريرة هي الجبس أو الرباط الضاغط أو أي رباط مربوط على الإنسان المجروح، فيمسح الإنسان عليها، يمسح على اللصوق وعلى اللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإذا تجاوزت قدر الحاجة لازم نزع ما زاد على الحاجة. يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر، وليس المسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو إلى الشفاء لحد ما ربنا يشفيه. ودليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. كذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكور على الرأس والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مس على إمامته وعلى النصيرة والخفين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مس على جبهته على أرطه يعني زي ما احنا بنقوله كده، وبعدين جه ماسح مقدمة شعر رأسه ثم مكمل على العمامة صلى الله عليه وسلم ثم مسح على الخفين. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني العمامة يعني، فالمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك الإنسان سبيل الاحتياط فلن يمسحها إلا إذا لسها على طهارة في المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، أو كان الرأس ملبدا بحناء أو غير ذلك فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. يعني مثلا ربما تكون أختي مثلا في العمرة في الحج وبعدين لم تريد أن تتوضأ، فكان في أحيان في حنفيات في داخل الحرم فأرادت أن تتوضأ، فهي وهي مدلببة منقبة فمن الممكن أن تمسح على الخمار أو تمد يدها من تحت الخمار يسيرا كده تمسح أول شعرها وبعدين تكمل على الخمار إن شاء الله. بعض الأخوات تغسل وجهها الوضوء وهو بالحجاب فالإسلام كل وقت تكمل بالمسح على الرأس فلهذا يجوز، لا تدخل بها من تحت الخمار كده على حتى تصل إلى أول الأذنين وأطراف الشعر وأسفل الذقن، دخل بها من تحت الخمار. نعم. الباب السابع في الغسل، الباب السابع هو الغسل، ما أنا قلت تدخل يديها من تحت الخمار حتى تستوعب وجهها، لأن الوجه له حدود، حدود الوجه من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، ومن منبت الشعر المعتاد من أعلى الرأس إلى أسفل الذقن، فالأخت عليها أن تستوعب شعرها وجهها كله إن شاء الله تبارك وتعالى. الغسل، المسألة الأولى في معنى الغسل وحكمه ودليل. الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، هو تمام غسل الجسد كله. آمين رب العالمين، بارك الله فيك. ومعنى الغسل شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة التعبد. مسألة التعبد دي مسألة مهمة جدا، لابد ان يكون سؤال واحد ناوي انه ان يغتسل لله، مش بيغتسل عشان الدنيا حر مثلا او بيغتسل عشان ينظف جسمه، لا، لابد ان يكون ناوي لله. حكم الغسل، الغسل واجب اذا كان له سبب لوجوبه، لان مش كل غسل يكون واجبا، لان في اسباب توجب الغسل. من اسباب وجوب الغسل الجنابة، الحيض، النفاس، الموت. يبقى اسباب وجوب الغسل الجنابة، الحيض، النفاس، الموت، لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا. موجبات الغسل، اول موجب من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه المعتاد، ويشترط ان يكون دفقا بلذة من ذكر او انثى، لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي اذا فضخت الماء فاغتسل. ما لم يكن الانسان نائما ونحوه فلا اشترط اللذة، الانسان هو نائم لا يحس بشيء، ولان النائم قد لا يحس به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء. من موجبات الغسل تقييم حشفة الذكر كله او قدرها في الفرد وان لم يحصل انزال بلا حائل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يعني الزوج بين شعبيه الاربع ومس الختان ختانا وجب الغسل. الامر الثالث من موجبات الغسل اسلام الكافر ولو مرتدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم حين اسلم ان يغتسل. يعني لو واحد كافر اصلي يعني ما اسلمش خالص في حياته فأراد أن يسلم فيغتسل ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اهد كل المسلمين واهد كل الكافرين لدينك يا رب العالمين. الأمر الرابع انقطاع الحيض والنفاس، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدها الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض والإجماع طبعا، يعني النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة. الموت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب رضي الله عنها حين توفيت قال اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، سدر يعني صابون. كان في زمان او مازال هذا نبات لما يحطوه في الماء ويفركوه كده يطلع ايام الرغاوي ده الصابون، وذلك تعبدا لانه لو كان على حدث لم يرتفع مع بقاء سببهم. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفية. السؤال مش واضح. سؤال لأختي أنا أمسع على إيه؟ القماش المطروف على الرأس حال وضع الحناء على الشعر للمشقة. نعم. نعم يجوز، احنا ذكرناها في اثناء الكلام. طيب صفة الغسل ازاي الواحد يغتسل؟ للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية اجزاء. يعني ايه استحباب؟ يعني الكيفية العالية، يعني الكيفية الواحد يعمل فيها تفاصيل كثير. اما لو الواحد عمل شيء يسير كده خلاص يصح ان شاء الله. هنا كيفية الاستحباب هي ان يغسل الانسان يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أطول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحث على رأسه ثلاث حفيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه. أما كيفية الإجزاء فإنه يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية الحديث، يعني زي واحد مثلا يدخل تحت الدش كده ويكون ناوي انه يغتسل خلاص يكفي، او واحد عنده حمام سباحة، او واحد حران وراح البحر يضرب غص في المية يطلع خلاص يبقى كده ايه اغتسل كده اغتسل. هذه كيفية الاجزاء. فحديث ميمونة رضي الله عنها بتقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني ماء عشان يغتسل من الجنابة. كلمة وضوء الجنابة وضوء بفتح الواو يعني ماء للوضوء او للجنابة للغسل. فافرغ على يديه فغسلها مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على راسه كب على راسه من فوق ثم غسل جسده. تقول فاديته بالمنديل فلم يردها، يعني جابت له فوط عشان ينشف ما لم ياخذها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي روايه قراها بعض اهل العلم قال فلم يردها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم في خلاف هل الرسول صلى الله عليه وسلم نشف ولا ما نشفش، يجوز ان شاء الله التنشيف يجوز عدمه. ودع لينفض الماء بين يديه، فكلمة ينفض الماء دي دليل على انه ما نشفش الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه قد رمى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، يعني باقي جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها، خلي بالكم من دي مهمة جدا، لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ولكن يلزمها ذلك في الغسل من الحيض. لحديث ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي، يعني بتضفر ضفائرها بشدة، افانقضوا لغسل الجنابة؟ قال لا، انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. المسألة الثالثة الأغسال المستحبة. إيه الأغسال المستحبة؟ الأغسال المستحبة أول حاجة الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تفعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. الغسل للجمعة مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم للجمعة إذا جاء أحدكم للجمعة فليغتسل، هو من آكد الأغسال المستحب. كذلك الغسل للعيدين، وكذلك الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج. اللهم ارزقنا جميعا الحج والعمرة يا رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، كذلك الغسل من غسل الميت. يعني لو واحد كان بيغسل واحد ميت أو واحدة بتغسل واحدة ميتة فيستحب أن تغتسل بعد تغسيل الميت. في باب الصوم لاحقا، هل إذا كان الإنسان جنبا وأكل ملا صوم من المغرب ولم يغتسل إلا بعد الإفطار فهل صومه صحيح؟ لا، طب كده هيترك هيترك الصلوات كلها، مش هيصلي انه جنب، كيف يصلي؟ لا لا لا، لا ينبغي له ذلك. الاحكام، المساله الرابعه، الاحكام مترتبه على من وجب عليه الغسل. طب لو واحد جهل او نسيان، الصيام صحيح، الصيام صحيح ان شاء الله، الصيام صحيح ان شاء الله، الصيام صحيح، لان الصوم لا علاقه له بالجنابه. لكن مساله الصلاه يعني بيهتم بالصلاه. طيب الاحكام المترتبه على من وجب عليه الغسل، يعني لو واحد وجب عليه الغسل يبقى يعني ايه اللي هو يعمله وايه اللي هو ممنوع منه؟ لا يجوز لمن وجب عليه الغسل المكث في المسجد الا اذا كان عابر سبيل، لقوله تعالى ولا دون الا عابر السبيل حتى تغتسل، فاذا توضا جاز له المكث في المسجد. يعني الجنب يجوز ان يجلس في المسجد، نعم اذا توضا، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة الكرام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين. لا يجوز لمن وجب عليه الغسل أن يمس المصحف، لقوله تعالى يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. الأمر الثالث، لا يجوز قراءة القرآن، لا يجوز قراءة القرآن لأن الجنب لا يصلح أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. لحديث علي رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنع من قراءة القرآن شيء إلا جنابة، ولأن في منع من القراءة حث الله عنه ودرسا. أنا هذه المسألة الأخيرة دي، مسألة منع الجنب من قراءة القرآن، أنا لا أوافق عليه. هذه مسألة بحال النظر، يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون جنبا ويريد أن ينام، ونعلم ذلك من الحديث. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أذكار النوم، ففي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض القرآن وهو جنب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه، يعني على كل حالاته صلى الله عليه وسلم. فمسألة منع الجنب من قراءة القرآن لا وافق عليها، يجوز أن الجنب يقرأ القرآن يعني من حفظه، لكن لا يمس المصحف، لا يمس المصحف، لا يمس الايه المصحف. يبقى اذا نحرم على مواجب عليه الغسل الصلاة والطواف بالبيت ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى اذا الاشياء المجمع عليها فيها في مسألة من واجب عليه الغسل، من واجب عليه الغسل يحرم عليه الصلاة، يحرم عليه الطواف بالبيت، يحرم عليه مس المصحف، هذه الاشياء مجمع عليها. اما المكث في المسجد لا يجوز ان يجلس في المسجد، وقراءة القرآن يجوز ان يقرأ القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى. التيمم، الباب الثامن في التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين للصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. فالتيمم مشروع ورخصة من الله تعالى لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب يعني التراب الطاهر كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج يعني 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني الأرض الإنسان يصلي على أي مكان على الأرض ويتطهر بأي تراب على الأرض. وقد أجمعه العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شروطه وأنه قائم مقام الطهارة بالماء. خلي بالنا من دي سبحان الله، خلي بالكم مسألة عجيبة جدا، شرع عظيم. الله الكريم عندما ينقلنا من شيء يكون بدل شيء لا يلزم أن يكون مثله، فالوضوء يكون بالماء، فلم ينقلنا إلى أن نتوضأ بشيء آخر بل نقلنا إلى شيء صلب. فسبحان الله ليه؟ لأن